الأخ يسأل يقول هل في علم الجرح والتعديل ما يقوله بعض أهل العلم من أن الشخص الذي يتبين له أخطاء أن نتوقف قليلا لعله يرجع عن هذه الأخطاء ثم بعد ذلك نبين هذا الخطأ، وما هو الرأي في هذه المسألة؟ أولا، هذه قضية الجرح والتعديل قضية أصبحت الآن يعني شغل بعض الإخوة الشاغل، وهذه كما ذكرت قبل ذلك مسؤولية العلماء، والعلماء ينظرون في المصالح والمفاسد، فالشيء الذي يترتب عليه مصلحة هم يميلون إليه لأن هذا هو المراد وهو المقصود، فإن الغيبة أصلا محرمة ولا تجوز إلا للمصلحة، فإذا كانت المصلحة راجحة فإن مسألة الجرح والتعديل تستثنى في هذه الحالة من الغيبة المحرمة، أما إن لم يكن في ذلك مصلحة فما زال أمرها داخلا في الغيبة المحرمة، ولأجل هذا أهل العلم هم الذين يتكلمون في هذه المسائل، وهم الذين ينظرون في الوقت الذي يبين فيه خطأ من أخطأ. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه ليس كل خطأ يرتكبه الشخص يدخل تحت باب الجرح والتعديل، فهناك أخطاء لا دخل لها في مسألة الجرح والتعديل من أساسها. أيضا هناك أمور يختلف فيها أهل العلم فيراها البعض خطأ ويراها البعض الآخر صوابا، فالذي يحكم بينهما يعني لا بد أن يكون أعلى درجة منهما جميعا، وهذا الأمر يصعب تحديده، فينظر في الشيء الذي جرح به الشخص ويقدم القول الذي استند على الأدلة، والله أعلم.